والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. الآية، هذا خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وحري بالعاقل إذا أتاه الخطاب من ربه تبارك وتعالى أن يصغي له السمع وينتبه لما يقال له ويتأمل هذا الأمر فيأتمر به، وإن كان نهيا فينتهي عنه، فإنه إما خير يؤمر به وإما شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قوامين صيغة مبالغة، يعني كثير القيام بالقسط، يعني استمروا على هذا، قوموا بالقسط دائما وأبدا. والقسط العدل والإنصاف. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني تكون الشهادة لله تبارك وتعالى، لوجه الله تبارك وتعالى، لا لنفع هذا أو لضر هذا ولا لغرض من أغراض الدنيا، وإنما الشهادة تكون لوجه الله تبارك وتعالى بالقسط شهداء لله. وحذر جل وعلا من الميل والجنف في الشهادة وكتم الحق وإظهار الباطل، وحذر من أن يفعل الإنسان ذلك من أجل نفسه أو أجل والديه أو من أجل قرابته، فقال تعالى: ولو على أنفسكم. ولو أن الشهادة ستجر عليك ضررا، فالله جل وعلا يعوضك وينجيك: اشهد بالحق ولو على نفسك، لا يحملك دفع الضرر عن نفسك أو جلب الخير لنفسك أن تشهد بغير القسط والعدل، بل اشهد بالقسط والعدل. ولو أن هذه الشهادة في الظاهر تضر نفسك فالله يلطف بك ويدافع عنك إذا كنت إذا ما دمت شهدت بالحق. جاء عن بعض سلفنا الصالح رحمة الله عليهم، كان الرجل لا يكذب أبدا، ما عود لسانه على الكذب، وكان له ابنان صالحان اختفيا عن الحجاج بن يوسف، فطلبهما في كل مكان فلم يجدهما، فقيل له أيها الأمير إن لهما أبا لا يكذب فاسأله عن ولديه فسيدلك إن كان يعلم. فاستدعاه قال أين ولديك؟ قال هما في البيت، إنهم اختفيا في البيت. فتأثر الحجاج الذي هو قاسي القلب من هذا التعبير الصادق لهذا الرجل، مع علمه أن الحجاج يطلبهما لقتلهما. القلوب بيد الله تبارك وتعالى، قال عفوت عنهما لصدق والدهما. فعفى عنهما الحجاج الذي يريد قتلهما لصدق الوالد. شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين، الشهادة على الوالد، الوالد أخطأ أو ظلم أو أخذ حق غيره أو جحد حق غيره، لا تماريه ولا تقول يغضب علي والدي، عد الشهادة لله، غضب الله هو الذي يهلكك. وأما إذا غضب عليك الوالد وكان غضبه بغير حق، فالله جل وعلا هو الذي يتولى إرضاءه عنك. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من هو راض عنه وحال من أجله وحاف من أجله يسخط عليه. يقول ظلم غيري من أجلي يوشك أن يظلمني من أجل غيري، فلا يثق به. ولو على أنفسكم أو الوالدين، لا يحملك المحبة للوالدين على أن تكتم الشهادة التي عليهما، لأنها تقبل شهادة الولد على والديه وشهادة الوالد على ولده، ولا تقبل شهادة الولد لوالديه ولا شهادة الوالدين للولد، ما تقبل الشهادة له لكن تقبل عليه. إذا شهد على والده أو شهد الوالد على ابنه تقبل الشهادة، لأن المحذور والمتوقع هو خلاف هذا، فإذا شهد الوالد على ولده فهذا دليل على أنه صادق، أو الوالدين والأقربين عموما، أقرب الأقربين هما الوالدان فخصهما ثم عمم القرابة من أخ وأخت وابن وبنت وأقارب وأعمام وأسرة وأصهار وغيرهم، لا تحملك محبة القرابة على أن تجور وتظلم في شهادتك. أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. قد يحمل المرء الشهادة يجحف بالشهادة من أجل هذا الغني لأنه يأمل مما عنده شيء، أو يخاف سطوته، وقد يجحف في الشهادة من أجل أن هذا فقير فهو رحمه وخاف عليه من ما لا يطيقه فأجنف في شهادته على الفقير رفقا ورحمة بالفقير، فلا، لا هذا ولا هذا. لا تحملك محبة القرابة ولا الرفق بالفقير ولا الخوف من الغني أن تجحف في الشهادة، بل أدها كما ظهر لك وكما بان لك بدون أن تضر نفسك ولا تضر غيرك، وأظهر الحق كما ظهر لك. إن يكن غنيا، إن يكن المشهود عليه أو الخصم غنيا خبر كان، أو فقيرا فالله أولى بهما، هو الولي لعباده جل وعلا وهو أرفق بعباده من كل أحد، من الوالد بولده ومن الولد بوالده. فأد الشهادة التي عندك والله جل وعلا يتولى ذلك. قد تكون الشهادة هذه التي شهدتها على أبيك تحمل الخصم لأن يتنازل عن الحق ولا يطالب أباك بشيء مكافأة لك بصدقك، وقد حصل من هذا النوع كثير والحمد لله. يحكم الولد على والده فيتنازل الخصم عن الحكم هذا مكافأة وتشجيعا للقاضي الذي حكم على والده. فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى، لأن الهوى يعمي ويصم، والهوى يهلك، والهوى يجعل المرء يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، ثم تجده يعدل الموضوع لنفسه ويعلل، هذا من باب الرفق، هذا من باب العطف والحنان على الفقير، هذا نفع للفقير، هذا كذا هذا كذا، الوالد له حق وله البر فلما أشهد عليه ونحو ذلك. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإنما عليك بالعدل بالشهادة أو الحكم، أدها كما أمرت وكما ظهر لك. ثم توعد جل وعلا من خرج عن الصراط المستقيم فقال وإن تلووا أو تعرضوا، اللي غير الإعراض، اللي صرف الكلام، أو تعديله في جانب هذا أو تحسين الشهادة بحيث تكون موردة صالحة للاستشهاد بها، تعديل الكلام وتمييله من أجل مصلحة الغير، أو تعرض الإعراض هو كتم الشهادة والإعراض عنها والإعراض عن الحكم بالحق، وإن تلو أو تعرض فإن الله كان بما تعملون خبيرا، إن حصل منكم شيء من ذلك فلا تنسوا أن الله جل وعلا مطلع على أعمالكم خبير، لا تخفى عليه خافية. ولو أنك عدلت في الشهادة أو عدلت في الحكم إن كنت حاكما من أجل كذا أو كذا، فالله يعلم ما في قلبك وما في نيتك وما حصل من التعديل. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعلم جل وعلا خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية. وفي هذا وعيد شديد لمن كتم الشهادة أو حكم بغير الحق أو أخذ حق زيد لعمر أو ظلم في حكمه، فإن الله جل وعلا مطلع عليه، ولو رضي عنه الخصم ولو قبل الحكم الخصم فالله مطلع على ما في الضمير وما في النية، فيؤاخذ بذلك جل وعلا. ففيه وعيد شديد وتحذير للعاقل من أن يكتم الشهادة أو أن يشهد بغير الحق. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين فيه. وقوله تعالى شهداء لله أي كما قال تعالى وأقيموا الشهادة لله أي أدوها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال تعالى ولو على أنفسكم أي اشهد شهادة الحق ولو عاد ضررها عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. وقوله تعالى أو الوالدين والأقربين أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعيهم فيها، بل اشهد شهادة الحق وإن عاد ضررها عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد. وقوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما أي لا تراعيه لغناه ولا تشفق عليه لفقره، فإن الله يتولاهما بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. ولهذا قال تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أحد الأنصار، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم من نخل وزرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نصره الله جل وعلا وأيده على أهل خيبر وغلبهم وحكم عليهم صلى الله عليه وسلم بالجلاء وتسليم البلاد، عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذه بلادنا ونخلنا وزرعنا ونحن أعرف بها، فإن رأيت أن نبقى عمالا فيها لكم على الشطر. فلكون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين لا خبرة لهم عميقة في الزراعة، لأن مكة شرفها الله ليست بلاد زراعية، فاتفق صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا عمالا في المزارع بخيبر على الشطر. الثمار نصفها للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ونصفها مقابل عمل اليهود لليهود. فأرسل صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ليخرص الثمار، لأنه من الأنصار من أهل المدينة من أهل الزراعة وله خبرة بخرص الثمار ليخرصها. فلما وصل إليهم أرادوا أن يرشوه حتى بدل ما يقول هذا الشيء 100 صاع مثلا ينقص منه، يقول 40-80 صاع وهكذا حتى يوفروا لأنفسهم شيء من المال. فرفض صلى رضي الله عنه الرشوة وقال لهم مقولته المشهورة رضي الله عنه وأرضاه، نعم: لقد جئتكم من أحب الخلق إلي، أحب الناس إلي. نعم. فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال والله لقد جئتكم من أحب الخلق إلي ولا أنتم أبرأ. يعني جاءهم منين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعثه وأرسله، بعثني أحب الخلق إلي وإنكم لأبغض الخلق إلي من أبغض إلي من عدتكم قردة وخنازير. يقول الخنازير والقردة لا أحبها، لكن أنتم أبغض إلي منها. العدل رضي الله عنه: وما يحملني ذلك، حبي له وبغضي لكم، أن أجور أو أظلمكم بشيء. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بالعدل. نعم. فقال والله لقد جئتكم من أحب الخلق إلي ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، رضي الله عنه. نعم. وقول الله تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا، قال مجاهد: تلووا أي تحرفوا الشهادة وتغيروها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب. لي تحريف مع الكذب. نعم. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، الآية. والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها. قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. ولهذا توعدهم الله بقوله: فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني كان يكون المشهود له ما عنده خبر من هذه الشهادة، فيأتي المرء ويقول: أنا عندي لك شهادة في هذا الموضوع، أنا أعرف هذا الشيء. فهذا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا توعدهم الله تعالى بقوله: فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي وسيجازيكم بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.